بس تبقى واخد بالك، القرن الخمستاشر، القرن الستاشر، يعني متأخر جدا، قرون طويلة فاتت على بال ما جه في دماغهم يعملوا الاختراع ده. طيب، متى تم تقسيم الكتاب إلى صحاحات؟ متى تم تقسيم الإصحاحات إلى أعداد؟ مش مهم. 46، اذكر بعض السلبيات التي نجدها في تقسيم الكتاب الحالي لفصول وأعداد. ده طبعا في اقتباس بيقول كده، إن في بعض الأعداد، بعض الأعداد بدايات ونهايات الأعداد لا تتوافق مع معنى الجملة. يعني إيه؟ يعني كأن النص كان بيقول إيه؟ ذهب محمد مع أحمد إلى المدرسة، دي جملة، فجي واحد يقسمها أعداد إزاي؟ ذهب محمد مع ده العدد الأول، أحمد إلى المدرسة ده العدد التاني. هل ده تقسيم منطقي؟ مش تقسيم منطقي، تقسيم غير منطقي، غير عقلاني، غير متوافق مع معاني الجمل. ليه حصل كده؟ لأن احنا قلنا إن روبرت ستيفانوس كان بيقسم الكتاب وهو في رحلة. في بعض الناس بتقول ده هو كان راكب على ظهر حصانه، وهو على ظهر حصانه كان بيقسم، فالحصان كان بيتكعبل في الأرض، يقوم القلم مخبوط في الورقة يعلم أي علامة، أدي تقسيمة اللي بعده. إيه يا عم الحاج، كوسة كده. طيب، وبالنسبة للإصحاحات برضو في مشكلة، إن بداية الإصحاح ممكن يكون المفروض يكون مع نهاية الإصحاح اللي قبله، أو العكس، البدايات والنهايات والتقسيم مش متوافق مع معاني الجمل أو الفقرات. طيب، الأسئلة بتاعت لغات أسفار الكتاب المقدس. سؤال رقم 47، ما هي اللغات التي تم استخدامها في كتابة أسفار الكتاب المقدس؟ قلنا لغات العهد القديم، عبري، أرامي، يوناني. الغالبية العظمى من العهد القديم عبري، بعض المقاطع أرامي، بعض الكتب يوناني. طب بالنسبة للعهد الجديد؟ العهد الجديد بالكامل يوناني. يبقى هما 3 لغات أصليين، عبري، أرامي، يوناني. طيب، كيف ظهرت اللغة التي تم استخدامها في كتابة العهد الجديد؟ احنا قلنا العهد الجديد يوناني، بس مش اي يوناني، كان في يوناني كلاسيكي، وبعدين كان في يوناني شعبي او عامي او كويني اللي هي الكوين جريك، وبعد كده في اليوناني المعاصر او اليوناني الجديد المودرن جريك. كويس، ظهر امتى اليوناني اللي اتكتب بيه العهد الجديد؟ ظهر ايام الإسكندر الأكبر وفتوحات الإسكندر الأكبر، وبدأ ينشر اللغة اليونانية في محيط البحر الأبيض المتوسط، أو في حوض البحر الأبيض المتوسط. إيه اللي حصل؟ إن بعض اللغات الأخرى أثرت على اللغة اليونانية، فبقى في يونانية شعبية، يونانية عامية، متأثرة بالعبري، متأثرة بالأرامي، متأثرة باللغات التانية اللي كانت موجودة في بلاد حوض البحر الأبيض المتوسط. كويس كويس. متى ولماذا تم استخدام اللغة الأرامية بدلا من اللغة العبرية؟ ممكن السؤال مش واضح قوي، لكن أنا أقصد من ناحية تاريخ اللغة العبرية. الإجابة عند السبي البابلي اختصارا. اللي مش فاكر، احنا قلنا إن العبري مر على مراحل تطور، إن أولا حروف الأبجدية العبرية المعروفة حاليا مش هي اللي كانت مستخدمة زمان، كان في طريقة كتابة أخرى مختلفة غير الحروف اللي بيسموها الحروف المربعة المستخدمة حاليا في كتابة اللغة العبرية. الحروف المربعة اللي بيكتبوا بيها عبري دلوقتي دي في الحقيقة أرامي. إمتى تم استبدال العبري بالأرامي؟ فاكرين لما قلنا ان اليهود رجعوا من السبي ما كانوش فاهمين اللغة العبرية،

يعني رباي يعني معلم استاذ، فيقوم كاتب له بقى، خلي اصل دي كلمة عبرية، خلي بالك دي كلمة عبرية انا عارف ان انت مش هتفهمها، بس هو قال له كده، كان بيناديله بيقول له ربي الذي تفسيره يا معلم، يا معلمي يا استاذي. زي مثلا في انجيل يوحنا برضو ان مريم قالت للمسيح ربوني الذي تفسيره يا معلم، يعني يا معلمي. يعني ايه ربوني؟ بتقول له ربوني، هو كتبها كده باليوناني ربوني كده اهو. ده هو اقتبس الكلام. طيب في متى ومرقس ولوقا الكلام اللي قاله المسيح زي اناثيما لا خلي بالك، احنا مش بيقول لماذا لم يترجمه، لا ده هو بولس لما قال اناثيما هو ما ترجمهاش، هو ما ترجمهاش، لكن كتبت الاناجيل هم اللي ذكروا في نص انجيلهم الترجمة. فلما انت بتقرا الفاندايك ما بيترجمش الكلمة دي من دماغه، لا دي ترجمة الكلمة جزء من النص اصلا بتاع الانجيل، فاهم ازاي؟ يعني دي مش اضافة من دماغ المترجم الحديث، لا دي ترجمة وضعها اصلا كاتب الانجيل. ايوه الكاتب نفسه هو اللي ذكر الترجمة. زي مثلا النص اللي بيقول ايه، ايلي ايلي لما سبقتني، ايلي ايلي لما سبقتني او لما سبقتني، الذي تفسيره الهي الهي لماذا تركتني. هو ذكر الكلام نصا، هو المسيح قال كده او المصلوب قال كده، إلوي إلوي لما سبختاني، أو إلي إلي لما سبختاني، هو كاتبها بحروف يوناني. أنت مش هتفهم ده بقى معناه إيه، فيقوم قايل لك أصل ده معناه هو كان بينادي إلهي إلهي لماذا تركتني. زي مثلا لما بيقول إيه، إنه راحوا لمكان اسمه جلجثة، جلجثة الذي تفسيره جمجمة. ما هو اسم المكان له معنى، بس اسم المكان بالعبري انت مش هتعرف معناه، فراح مترجمه لك جمجمة. في بقى في انجيل لوقا وفي اقتباسات تانية مش متذكرها قوي دلوقتي، ان لوقا مثلا بيقول ايه في القصة بتاعت الشياطين اللي كانوا راكبين الراجل المجنون ولا الرجلين المجنون بحسب التناقض اللي موجود ما بين متى ولوقا. المسيح بيقول له انت اسمك ايه، ولا الشياطين دي اسمها ايه، فقال له اسمنا لاجئون لاننا كثيرون. لاجئون دي معناها ايه؟ ما تعرفش. لاننا كثيرون يعني هو بيقول احنا اسمنا كده علشان احنا شياطين كتير. طب لاجئون دي معناها ايه، وايه علاقتها بان انتوا كتير فيبقى اسمكم لاجئون؟ لاجئون دي كلمة يونانية معناها كتيبة، كتيبة في الجيش الروماني. فالشيطان بيقول للمسيح احنا اسمنا لاجئون على اسم الكتيبة، طب احنا ليه مسميين نفسنا لاجئون اصل احنا كتير، فكأننا كتيبة شياطين لبسنا الراجل ده. انت لو مش فاهم يوناني مش هتفهم ايه علاقة لاجئون باننا كثيرون، دي مش كلمة عربية، اسم جيش دي ده نصب من الترجمة نصب من الترجمة العربية المشتركة. هو النص زي ما في الفاندايك كده، اسمي لاجئون لأننا كثيرون، لاجئون هي الكلمة اليوناني كده، ودي كلمة المفروض ما تترجمش. أنا اسمي لاجئون، أنا اسمي محمد، بغض النظر ده اسمي معناه إيه، أنا اسمي محمد، أنا اسمي لاجئون، أنا اسمي مرقس.